سادسا وأخيرا، كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ فأعرني قلبك وسمعك، فإن الموضوع من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، من هو اليتيم؟ قال ابن منظور في لسان العرب: اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. وهذه لطيفة لغوية لها مغزى قل من ينتبه إليها. فأصل اليتم في اللغة الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره بعد موت أبيه. وأصل اليتم في اللغة أيضا الانفراد، فكل شيء مفرد لا نظير ولا مثيل له يقال له يتيم. ثانيا بإيجاز، ولتكن البداية بعد هذا التأصيل اللغوي السريع مع اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم، وهذا هو عنصرنا الثاني. فلقد شاء الله جل وعلا ولا راد لمشيئته أن ينشأ المصطفى يتيما. مات أبوه وأمه تحمله جنينا في أحشائها على الراجح من أقوال المؤرخين، ومنهم من قال بل مات أبوه عبد الله بعد مولد المصطفى بشهرين، فكفله جده عبد المطلب الذي تعلق بالمصطفى تعلقا شديدا. وكان عبد المطلب صاحب مكانة كبيرة في قومه، فكان أولاده يفرشون له فراشه إلى جوار الكعبة، ولا يجرؤ أحدهم أن يجلس على هذا الفراش إلا إذا خرج عبد المطلب. فكان إذا جلس عبد المطلب على فراشه جاء المصطفى وهو طفل صغير ليجري على هذا الفراش ليجلس إلى جوار جده، فيحاول أولاد عبد المطلب أن يمنعوه، فيأبى عليهم عبد المطلب ويقربه ويجلسه في حجره صلى الله عليه وسلم. ثم مات جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره بعدما فقد أمه وهو في السادسة من عمره، فكفله عمه أبو طالب فخصه بمزيد من التقدير والرعاية والعناية، وأحاطه بالحماية حتى مات أبو طالب قبل هجرة المصطفى بثلاث سنوات على الراجح من أقوال أهل التأريخ والسير. شاء الله سبحانه أن ينشأ المصطفى يتيما فقد أباه، ثم فقد أمه، ثم فقد جده. وليس هذا من قبيل المصادفة العمياء، فلا يوجد شيء في كون الله إلا بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. شاء الله أن ينشأ المصطفى يتيما ليتولاه الله وحده بالعناية والرعاية، حتى لا ينشأ المصطفى يقول أبي أبي، وإنما يقول ربي رب. نشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم يتيما ليتولاه ربه وحده بالرعاية، انتبه. ومن تولاه الله برعايته أحسن الله بدايته، وأكرم الله نهايته، وزاد الله بين البداية والنهاية كرامته. فما ظنك إن كان المتولى بالرعاية هو الحبيب المصطفى؟ فوالله فوالله ثم والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا هي أكرم عليه من نفس محمد. وإنه لمكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وآدم في طينته رسول الله مكتوب عند الله خاتم النبيين، فكيف فإذا كان المتولى بالعناية والرعاية من الله المدبر لأمر الكون كله هو حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوالله ما أحب الله مخلوقا كما أحب رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا فكرمه على جميع خلقه، فرفع ذكره وشرح صدره وأعلى قدره ووضع وزره وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، زكاه في علمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، زكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، زكاه في طهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، ثم زكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ما خاطب الله المصطفى وناداه باسمه قط. تدبروا مكانة الرسول عند الله، وتعرفوا على محبة الله لحبيبنا وسيدنا رسول الله. ما نادى الله على نبي إلا باسمه المجرد إلا المصطفى. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا لوط إنا رسل ربك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما نادى حبيبه المصطفى قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه يا أيها الرسول، وقال سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم من عليه جل وعلا وأقسم بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ودع حبيبه المصطفى وما هجره وما قلاه. فتدبر معي قول ربنا جل في علاه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تدبر معي، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لقد ولدت يتيما فآواك الله جل وعلا وأحاطك بعنايته ورعايته، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، وجدك تائها تبحث عن الحق والحقيقة في بيئة جاحدة بين نفوس شاردة في هاجرة محرقة قاحلة، فهدى الله قلبك للإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا فأغنى الله نفسك بالقناعة والرضا، ثم من عليك بالرزق الحلال الطيب الواسع. وبعد هذا التكريم يأتي هذا التوجيه الرباني إلى الحبيب النبي: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أيها الأحبة، من أعظم الآيات التي يكرم الله فيها اليتامى هذه الآية الكريمة التي يربط الله عز وجل فيها بين الأمر بتوحيده وعبادته وبين الأمر بالإحسان إلى اليتامى. يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يأمر الله بتوحيده وعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعد ذلك يأمر بالإحسان إلى الوالدين ثم ذوي القربى ثم اليتامى. إنها مكانة عظيمة أن يربط الله بين الأمر بعبادته وبين الأمر بالإحسان إلى اليتيم. وستعجبون إذا علمتم أن الأمر بالإحسان إلى اليتامى ليس خاصا بأمة المصطفى، وإنما أمر الله بالإحسان إلى اليتيم جميع الأمم السابقة، بل وجعل الإحسان إلى اليتامى ميثاقا جامعا من المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل. تدبر معي قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ومن هذا المنطلق يأمر الله جل وعلا أولياء اليتامى أن يتقوا الله في أموال اليتامى، وألا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وحذرهم من تبديدها أو تبديلها بالخبيث أو المتاجرة بها في الحرام. فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. كان إثما عظيما وظلما بينا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بل وأوجب الله في آية فذة واحدة جامعة، أوجب على ولي اليتامى ألا يسرف في الإنفاق من أموالهم. وإذا بلغ اليتامى الرشد وسن النكاح وصاروا قادرين على تدبير شؤونهم والمحافظة على أموالهم، أوجب الله على ولي اليتامى أن يرد أموالهم إليهم كاملة غير منقوصة. وأوجب الله على ولي اليتامى إن كان غنيا ألا يأكل من مال اليتيم، فإن كان فقيرا أكل بالمعروف في غير إسراف ولا تبذير. وأوجب الله على ولي اليتامى ألا يسارع بأكل اليتامى قبل أن يكبر أصحابها ليأخذوا حقهم. وأوجب الله على ولي اليتيم أن يرد إليهم أموالهم وأن يشهد على ذلك إبراء لذمته ودرءا للشبهة عنه. ورأى المالكية والشافعية أن الأمر بالإشهاد إن رد المال للوجوب أيضا، وإن كان الأحناف قد رأوا أن الأمر للندب، وإن كان ظاهر الآيات يدل على أن الأمر للوجوب إذ لم تأت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. تدبروا كل هذه المعاني التي ذكرت في آية واحدة، في آية فذة جامعة بأوجز لفظ وأعجز أسلوب. يقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يا لها من خاتمة جليلة: وكفى بالله حسيبا. إن استطعت في المجلس الحسب أن تزور، إن استطعت عن طريق المحاماة أن تحرف، فكن على يقين بأن الذي يطلع على قولك وعملك ونيتك هو الذي يعلم السر وأخفى. وكفى بالله حسيبا. يا لها من خاتمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن ثم يأتي هذا التحذير الرهيب والوعيد الشديد لمن يأكلون أموال اليتامى. تدبر معي قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. مشهد مرعب، مشهد النار وهي تتأشج في البطون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. سعيرا. لما نزلت هذه الآية أيها الإخوة شق ذلك على أصحاب المصطفى، كانوا وقافين عند كلام الله، كان القرآن يتنزل علي على رسول الله فيتلو الرسول القرآن عليهم فترتجف القلوب. لما نزلت الآية الكريمة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على أصحاب النبي. انتبه معي أيها الفاضل، فانطلق كل ولي لليتامى فعزل طعامه عن طعام اليتامى وعزل شرابه عن شراب اليتامى، فكان الطعام يقدم لليتيم حتى يشبع، فإن تبقى شيء من طعام اليتيم لا تمتد إليه يد حتى يأكله اليتيم مرة أخرى أو يفسد. فشق ذلك على أصحاب المصطفى، فذهبوا لرسول الله فأخبروه، فرفع الله الحرج والعنت وأنزل على حبيبه قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم والله يعلم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تدبروا القرآن، انظروا كيف طهر القرآن هذه القلوب ورفعها إلى هذا الأفق السامق. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم أي في الطعام والشراب فإخوانكم، لا حرج في ذلك بغير ظل، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم أي لضيق عليكم إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض آيات القرآن التي تبين مكانة اليتيم، ويأتي اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم ليكرم اليتامى. ففي السنة الشريفة المطهرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. هل تدبرتم هذا الحديث؟ ماذا لو أخبرتك أخي الحبيب بأنك ستكون في منزلة علي في الجنة؟ ثم ماذا لو أخبرتك بأنك ستكون في منزلة عمر في الجنة؟ ثم ماذا لو علمت بأن منزلتك ستكون مع عثمان في الجنة؟ ثم ماذا لو علمت أن منزلتك في الجنة مع صديق الأمة أبي بكر؟ ثم ماذا لو علمت أن منزلتك في الجنة مع الحبيب المصطفى؟ هل فكرت فيها؟ اسمع الحديث مرة أخرى وتدبر. يقول الحبيب: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. انظر إلى تقارب السبابة والوسطى، هذه منزلة كافل اليتيم في الجنة مع المصطفى. وفي لفظ مسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، يعني حتى ولو كان اليتيم أجنبيا عنك، كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار المصطفى بالسبابة والوسطى. بل وتدبروا هذا الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند قال فيه الحافظ ابن حجر إسناده لا بأس به، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، أول من يحرك باب الجنة هو نبينا، فالجنة محرمة على كل أحد حتى يدخلها المصطفى يوم القيامة، بل ولا تدخل أمة من الأمم الجنة قبل أمة المصطفى. يقول الحبيب: أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني، يرى الحبيب امرأة تسابقه لتدخل معه الجنة في منزلته العالية. يقول مصطفى فأقول لها: ما لك؟ من أنت؟ فتقول هذه المرأة: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، امرأة ربت يتامى، مات زوجها وهي في ريعان الصبا والشباب، فأبت إلا أن تفرغ نفسها لتربية أولادها تربية ترضي الرب سبحانه. هذه منزلتها، تركت كل لذة واستعلت على كل شهوة ورفضت الخطاب وتفرغت لتربية أولادها اليتامى، ها هي منزلتها مع الحبيب: أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني أي تسابقني لتدخل معي الجنة، فأقول لها: ما لك؟ من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. وفي سنن النسائي بسند جيد من حديث أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أحرج أي ألحق الحرج الشديد والإثم العظيم بكل من ضيع حق اليتيم والمرأة وأكل مالهما، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أعرني قلبك وسمعك وتدبر هذا الحديث الرقراق وهو في أعلى درجات الصحة. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. هذه طائفة نبوية كريمة تبين لنا مكانة اليتيم في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا أسأل هذا السؤال: هل ينسى مسلم صادق في هذا الوقت الحرج يتامى فلسطين؟ وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء. وهل ننسى يتامى فلسطين؟ أيها المسلم، أيتها المسلمة، تصور أخي الفاضل، تصور أنك تجلس مع أولادك على مائدة الطعام وبدون مقدمات سقط صاروخ على بيتك فحول البيت إلى ركام في ركام، ثم توفي الوالد وتمزقت أشلاؤه وسالت دماؤه وقتلت الأم وتمزقت أشلاؤها وسالت دماؤها، وربما قتل بعض الأطفال وبقي طفل أو طفلان، بقي طفل ليرى هذا المشهد المروع، يرى بيتا يسقط ويرى والدا يمزق ويرى أما تقتل ويرى إخوانه تمزق أشلاؤهم لتتطاير هنا وهنالك، فيصرخ هذا اليتيم وتنقل صرخته على مرأى ومسمع من العالم الخائن والعالم الإسلامي الهزيل المهزوم. لكن من يسمع صرخته؟ بل ربما نراه على شاشات التلفاز، فينظر أحدنا إلى هذا المشهد المروع ثم يقوم بعد ذلك ليهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن هذا الطفل الذي فقد بيته وفقد والديه ليس منه في شيء. وتصرخ هذه اليتيمة الصغيرة على أرض فلسطين، تصرخ بأعلى صوتها وتنادي على 1000 مليار وتقول: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. عرضي يدنس، عرضي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ تصرخ اليتيمة على أرض فلسطين تقول: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. عرضي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ بنتاه، بنتاه، بنتاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. بنتاه، أختاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. أودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق. أودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق. إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق ويأتي بعده أنفاق. إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق ويأتي بعده أنفاق. فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فلسوف يرفع شأنك الخلاق. لا تيأس بنتاه، لا تيأس أختاه، لا تيأس بنتاه، لا تيأس. فأمام قدرة ربنا تتضاءل الأنساب والأعراق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أطفالنا قتلوا على فراشهم والعالم كله خسة ونفاق. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الخوف، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق. أو ما يحركك الذي يشري لأطفالنا؟ أو ما يثيرك جرحنا الدفاق؟ يعفى عن اليهود الذين طغوا وتجبروا ويفرد بالعقاب عراق، ويفرد بالعقاب عراق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. وصدق ربي إذ يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم اخسف بهم الأرض يا غفور يا ودود، اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا، اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم عليك بأمريكا الخائنة وعليك بكل من خان المسلمين في فلسطين في الغرب الملحد والشرق الكافر وفي بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. يجب عليك أيها المسلم ألا تنسى أولادك في فلسطين طرفة عين، فليحترق قلبه حتى وإن كنت لا تقدر أن تقدم شيئا فليحترق قلبه فلتبكي عينك. أما أن نحمل قلوبا باردة وأعينا جامدة فماذا نبذل؟ لقد بخلت الأمة بالدعاء. من منا يدعو لأولادنا في فلسطين في كل صلاة؟ من؟ والله إنه لأمر مخزن، والله إنه لأمر فاضح، والله لقد تخلى كثير من أفراد الأمة حتى عن الدعاء، لقد تخلى كثير من نساء الأمة حتى عن الدعاء، فصار المسلم لا يعيش إلا لشهواته ونزواته، وصارت المسلمة لا تعيش إلا لشهواتها ونزواتها، ونسي الكل إلا من رحم ربك أطفالنا في فلسطين. فليحترق قلبك، فلتبكي عينك، فلتقم الليل لله جل وعلا لترفع بين يديه أكف الضراعة أن يحفظهم بحفظه، ولا تستهينوا بالدعاء فإن الدعاء سهام الليل. ولقد رأيتم بأعينكم بيتا يخسف به في الأرض بدون أسباب وبدون مقدمات، وأنا أقسم بالله أنها دعوة مستجابة من صالح من المسلمين، أقسم بالله إنها دعوة مستجابة من مسلمة من الصالحات. لا تستهينوا بالدعاء، فليرى الله منا أن قلوبنا تحترق وأن عيوننا تبكي وأننا نبذل ما نقدر عليه من مال وصلى الله على المصطفى إذ يقول كما في الصحيحين: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح. أكتفي بهذا القدر وأكمل بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك بالعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رابعا، يطمن رغم وجود الوالدين. نعم، لقد صرحت بأن ابن منظور ذكر أن أصل اليتم في اللغة هو الانفراد، فقد يشعر كثير من أولادنا باليتم التربوي رغم وجود الوالدين، لأن الوالدين قد انشغلا عن الأولاد، فالوالد منشغل بتجارته، وربما يعذر الوالد المسكين الذي انشغل بالعمل ليوفر لأولاده لقمة العيش الكريمة، لكنه والله لا يعذر إن وجد عنده رمقا من الوقت فعاد إلى بيته ليقتل هذا الرمق قتلا بالجلوس أمام التلفاز، لينشغل في هذا الوقت القليل أيضا عن أولاده. وتزداد المصيبة إذا انشغلت الأم هي الأخرى بالوظيفة، خرجت إلى الوظيفة لغير حاجة أو ضرورة، فالزوج قادر بفضل الله على أن يطعمها وعلى أن يكرمها حتى ولو كان بأمر يسير، لكنها أصرت على الخروج من البيت للوظيفة تارة، وللجري في الأسواق تارة، وللسيارات ثالثة، وتركت الأولاد. فجلس الأولاد أمام التلفاز ليقتات الأولاد قوتهم التربوي من التلفاز، والذي يقوم بالتوجيه التربوي في الإعلام لا يرقب في المسلمين إلا ولا ذمة. شتان شتان بين ما يقدم لأولادنا في التلفاز وبين المنهج الإسلامي، فهؤلاء لا علاقة لهم بإسلام، لا بقرآن ولا بسنة. انظروا إلى الخريطة الإعلامية من البرامج التي تقدم لأولادنا على شاشة التلفاز، أفلام تعزف على وتر الجنس والدعارة والجريمة والفهلوة، مسرحيات ساقطة هابطة، تمثيليات طويلة مملة ساقطة، برامج تعزف على وتر التمجيد للممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات، برامج تسيء إلى النقاب وتتهم اللحية وتثير الشبهات لا على الفرعيات بل على الثوابت والكليات، فيقتات أولادنا هذا القوت العفن عبر وسائل الإعلام. ثم زاد الطين بلة، هذا الدش الخبيث الذي ينقل إلى بيوت المسلمين أفلام الزنا، وصار كثير من المسلمين يقيمون الليل كله مع أفلام الزنا ومناظر الدعارة، حتى ملأ الفقر البيوت ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يخرج الأولاد ليقتادوا قوتهم التربوي المهم في الشوارع والطرقات عبر صحبة السوء، فيرجع الوالد المسكين ليرى ولده في بيت زنا أو في شقة دعارة، أو ليرى ولده قد أدمن البنجو والمخدرات. اللهم احفظ أولادنا بحفظك، اللهم رب لنا أولادنا يا كريم. وهكذا انشغل الوالد، وظن الوالد المسكين أن وظيفته أنه في البيت ممثل لوزارة المالية، كم تحتاج الأم من أموال يدفع، كم يحتاج الولد من أموال يمنح وفقط. وظنت الأم هي الأخرى أنها ما هي إلا مصدر للوضع فحسب، ففقدت أمومتها يوم تخلت عن وظيفتها التربوية، وفقد الوالد أبوته يوم تخلى عن وظيفته التربوية، وشعر الأولاد بيتم تربوي حقيقي في كثير من البيوت. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا، يتم رغم وجود الوالدين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأخيرا أطرح هذا السؤال المهم: كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ سؤال قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، لكن ستزول الغرابة فورا بعد ترتيلي لقول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو الجواب: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حقق التقوى ليحفظ الله لك بتقواك أولادك بعد موتك، هذا وعد ربي. قل قولا سديدا ليتولى الله أولادك بالرعاية والعناية بعد موتك. دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت، فقال مسلمة وهو ابن عم عمر: يا أمير المؤمنين، ألا توصي لأولادك بشيء من المال؟ فلقد تركت أولادك فقراء. فقال عمر بن عبد العزيز طيب الله ثراه: يا مسلمة، وهل أملك شيئا من المال لأوصي به لأولادي؟ أم تريد أن أمنحهم من أموال المسلمين ما ليس لهم؟ والله لا يكون ذلك، فإنهم أحد رجلين: إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك ولا أدع لهم ما يستعينون به على معصية الله وأسأل عنه أنا بين يدي الله. ثم قال عمر: أدخلوا أولادي علي. فدخلوا عليه وهو على فراش الموت، فنظر إليهم وبكى وقال: يا بني، إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن يترككم أغنياء ويدخل النار، وأن يترككم فقراء ويدخل الجنة، ولقد اختار أبوكم الجنة إن شاء الله. إما أن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا غير صالحين فلا أدع لكم ما تستعينون به على معصية الله وأسأل عنه أنا بين يدي الله، اخرجوا عنه. فخرجوا عنه، وظل يردد قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، حتى توفاه الله جل وعلا. والله ما مضى وقت كبير وقد جاء ولد من أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل الصدقة على بعير ليتصدق بها على الفقراء والمساكين، وقد تركهم عمر لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، إنه وعد الله سبحانه. ولا تعارض بين أن تحقق التقوى لولدك وبين أن تكدح وتسعى وأن تترك لهم مالا، لا تعارض بين هذا وذاك. ففي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي لما دخل عليه ليزوره في مرض الموت قال له سعد: يا رسول الله، أريد أن أتصدق بثلثي مالي. قال: لا. قال: أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بالثلث؟ قال: والثلث كثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة، أي فقراء يسألون الناس، فلا حرج. فهذا من التوكل على الله. فالتوكل أن تأخذ بالأسباب وأن تعلق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا صدق التوكل عليه، وأن يبارك لنا في أولادنا وأن يربيهم لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كل مكان، واحفظ أولادنا وأهلنا في العراق وفي السودان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم ارفع عن مصر الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وأقم الصلاة. مع تحيات مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي، القاهرة، تليفون 391-4027. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.